بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا في هذه الفصل، هذا الفصل الرابع من بيان سبيل المؤمنين، وفيه بيان أن اتباع سبيل المؤمنين من مقتضيات التوحيد. قال الله سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فدل قوله عز وجل على أن تفريق الدين شرك، وأنه يكون بأمرين: الأول ترك اتباع سبيل المؤمنين وصراط الله المستقيم، والثاني ابتداع سبل لم تكن واتباع المحدثة منها سلفا، أي من السبل. إذ أن اتباع سبيل المؤمنين ليس هو خير تطبيق لشهادة أن لا إله إلا الله وحسب، ولكنه المنهج الوحيد الذي يمثل هاته الكلمة الطيبة في أرض الواقع. ولله سبحانه في كل شأن من شؤون الحياة أولها وآخرها، دقها وجلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أمرا وحكما. والعبودية التامة المقبولة عند الله تكمن في امتثال أمر الله وحكمه في كل شيء، والانقياد لشرعه وإفراده مصدرا للتشريع. وهذا ما كانت تفعله جماعة المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب اتباعها. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. فمدار الأعمال على أمرين ليس لهما ثالث: إما أن يكون خيرا يقرب إلى رحمة الله، وإما أن يكون شرا يقرب إلى سخط الله. وما بعث الله من نبي إلا أخبر قومه بكل خير يعلمه لهم، وحذرهم من كل شر يعلمه لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. ثم إن عدم الالتزام بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، واستحسان سبل البدعة، فإنه ينبئ عن إساءة الظن بالله وشرعه واتهام شرعه بالنقص من جهة، وعن قبول مصادر تشريعية تتمم ما نقص من شرعه من جهة أخرى. وهذا هو الشرك الذي لا مغفرة لمن مات عليه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهنا ينبغي التنبه إلى أن سبيل الصحابة الذي يكفر مخالفه هو ما أجمع عليه، وقد نص الشافعي على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته. قال رحمه الله في الرسالة: ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله. وقال: فكنا نقول بما قالوا به اتباعا لهم، ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعزب عن عامتهم وقد تعزب عن بعضهم، ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله ولا على خطأ إن شاء الله. فأيضا استدل بهذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال أبو جعفر الطبري، ويعني قال في تأويل الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين، يقول: ويتبع طريقا غير طريق أهل التصديق، ويسلك منهجا غير منهاجهم، وذلك هو الكفر بالله، لأن الكفر بالله ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير منهاجهم. فإلى هنا تبين أن إجماع الصحابة حجة، وتاركه يكفر، كما أن تارك الكتاب وتارك السنة يكفر بلا خلاف، وكذلك ما اتفقت عليه جماعة المسلمين في كل عصر مما لا يخالف كتاب الله وسنة نبيه والإجماع المتقدم فهو حجة وهو سبيل المؤمنين. ومن كذب الحجة في مسألة واحدة كفر، أما تارك الجماعة بالكلية فقد ترك أصلا من أصول الاستدلال ومصدرا من مصادر الدين، وخالف الحجج أجمعين، واتبع غير سبيل المؤمنين، وهو كافر ببعض الكتاب وإن آمن ببعض، وهو كمن أقر بالقرآن وجحد السنة، فهم في الكفر سواء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.